السؤال الثاني يقول السائل: لدي طلب فيما يخص التبليغ. أبو بكر جابر الجزائري، لدينا بعض الشباب يتتبعون طريقه ويتبنون فكرة الخروج في سبيل الله كما يزعمون، يستدلون بفتواه الجائرة بأن جماعة التبليغ أفضل جماعة في العالم الإسلامي، ويستدلون كذلك بأنه لا يوجد من تكلم فيه من كبار العلماء، وهم لا يعرفون حتى بالاسم مشايخنا الفضلاء الرادين عليه مثل الشيخ عبيد الجابري والشيخ أحمد النجمي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري. رجاء منكم توضيحه. بارك الله فيك. جماعة التبليغ هؤلاء جماعة ضالة وقائمة على دعوة قبورية ودعوة باطلة تخالف دعوة أهل السنة والجماعة، وتخالف أصول الشرع، وتخالف أصول الدعوة الصحيحة إلى الله تعالى، ولهم بدع في خروجهم، ولهم أدعية خاصة وتعاليم خاصة وكيفية خاصة في الدعوة تخالف دعوة أهل السنة الصحيحة. والجماعة قد تكلم فيهم كبار العلماء، تكلم فيهم جميع المشايخ. الشيخ بن باز سئل عنهم في بعض أسئلة، رد عنهم يعني على ضلال، وأيضا الشيخ عبيد الجابري والشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد رمزان، وكثير المشايخ تكلموا فيهم. فلا يضرنا من لا يتعظ بأقوال هؤلاء المشايخ ويأخذ بكلام الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا مولع بهم وله مدح وثناء عليهم، لكن لا يأخذ بكلامه. بارك الله فيكم. وأنا أخذ بكلام المشايخ العلماء الذين فندوا ما عندهم من عوار وما عندهم مخالفات وما عندهم من بدع وإضلالات وأمور كثيرة أفسدت في الدعوة إلى الله تعالى أكثر مما صلح بها. بارك الله فيك.